اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الأحبة من الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه أثير هذه القناة، أحييكم جميعا تحية طيبة، تحية مباركة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا التي قال الله جل وعلا فيها: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في هذه الحلقة أيها الإخوة نتذاكر وصفا ذكره الله جل وعلا في القرآن لكمل عباده، لكليمه موسى عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. قال الله جل وعلا عن بنت شيخ شعيب، بنت شيخ مدين: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. عنوان هذه الحلقة: عن القوي الأمين. ما القوة وما الأمانة وما المراد بهما؟ إن القوة هي قوة البدن، وهي قوة العقل، وهي قوة الروح وقوة النفس بالإيمان، فإن النفس إنما تقوى بتعلقها بالله، بإيمانها حق الإيمان به سبحانه. والبدن القوي محبوب إلى الله، في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذه القوة قوة في البدن وقوة في القلب، قوة الإيمان. من قوة القلب الشجاعة والظفارة، من قوة القلب المروءة بضد اللئامة، من قوة القلب أيضا حب الخير للناس والإحسان إليهم وإسداء المعروف إليهم وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن القوي أحب إلى الله، وفي رواية: خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الأمر الثاني: القوي الأمين. ما الأمانة؟ الأمانة هي أيضا إيمان، هي صلاح في القلب في أداء الحق لأهله، في كتمان السر إذا استؤمنت عليه، في حفظ المال إذا أؤتمنت عليه، في الوظيفة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. هذه المرأة رأت من موسى عليه السلام كليم الله قبل أن يبعث وقبل أن يرسل، فإن موسى خرج خائفا من أرض مصر لما قتل الفرعوني انتصارا لبني جنسه من الإسرائيلي، خرج خائفا يترقب، سافر فارق وطنه فجاء إلى أرض مدين جهة منطقة تبوك في شمال غربي المملكة العربية السعودية. جاء إلى هذه الأرض وهو خائف، والناس في بادية، وجد أمة من الناس يسقون، وجد امرأتين بعيدتين عن الناس ومعهما غنم لهما، فسألهم موسى لماذا لا تسقون؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لأنهما يستحيان مخاطة الرجال، وأيضا ليس للمرأة قوة مع نزع الرجال من أين؟ من هذه البئر. فلما صدر الرعاء أي سقوا وانصرفوا، سقى لهما موسى عليه السلام لبهائمهم. ثم رجعت المرأة في المساء إلى أبيهم، وموسى منقطع بعيد، فنام عند البئر. فلما أصبحت جاءته إحداهما تمشي على استحياء. هذا شأن المرأة الصالحة، الحياء هو جمالها وهو كمالها في حيائها، لا في قلة أدبها وسعة وجهها. لما للأسف الشديد شابه من شابه من نسائنا أعداءنا وأعداءهن من الكافرات والعاهرات. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يقابل معروف موسى بمعروف آخر، وقد سمع عنه أنه هرب من قومه. فذهب يمشي معها، كانت تمشي أمامه وموسى عفيف غاضا لبصره، لأنه قوي في إيمانه، أمين في تعامله حتى في نظراته. فقال للمرأة سيري ورائي واحذف الحصى إن أردت أن أنصرف يمنة أو يسرة. فلما جاءت إلى أبيها أخبرته أيضا بما كان من شأنه، فعرف من ذلك أنه أمين وأنه حي وأنه قوي وأنه ذو مروءة. فقالت يا أبت استأجره، استأجره على ماذا؟ ليرعى له غنمه، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاستأجر شيخ مدين موسى عليه السلام، استأجره 8 سنين على أن يخدمه، فإن أتم 12 فمن عنده. ما المقابل؟ أن يزوجه إحدى ابنتيه، أي مهر هذه المرأة الحية الستيرة هو أن يخدمهم موسى في رعي غنمهم وبهمهم 10 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ذكرها الله مفصلة في قصة موسى في سورة القصص. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، متفق عليه. المؤمن القوي، القوي الأمين، هذان الوصفان ضدهما، ضد القوي الضعيف وضد الأمين الخائن. الضعيف في بدنه قد لا ينصر نفسه أو يدفع عنها البلاء، فكيف يدفعه عن غيره؟ الضعيف في إيمانه، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي ضعف إيمانه جدا حتى قارب الكفر. وضد الأمين الخائن، والخيانة معصية لله وكبيرة وضعف في المروءة، ولا يتصف بها إلا أردأ الخلق، لأن المروءة هي في الأمانة، واللآمة هي في الخيانة، وما أكثر أهل اللآمة وأهل الخيانة في هذا الزمان لا كثرهم الله. إنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا. نعم، والأمانة أيها الإخوة عظيمة، أعظمها أمانة التكليف. كلف الله السماوات والأرض والجبال تكليف اختيار، فأبوا تحمل الأمانة، وتحملها الآدمي، تحملها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من الأمانة إيتاء الحقوق أهلها، ائتمنك ولي أمرك على وظيفة أدها، ائتمنك على سر لا تفشه واكتمه، ائتمنك صاحبك على مال احفظه لا تأكله بالباطل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان رؤوفا رحيما. الأمانة أنزلها الله فجعلها في جذر قلوب الرجال، وإن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وترى الرجل تقول ما أظرفه ما أحسنه وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل. الأمانة ترتفع من الناس حتى يقال إن في بني فلان في القبيلة رجلا أمينا، وترى الرجل تقول ما أظرفه ما أحلاه ما أجمله وليس في إيمانه في قلبه من الإيمان حبة خردل. هذه الأمانة شأنها شأن عظيم، وهي علامة على الإيمان وعلامة على قوته، وذهابها علامة على فساد الزمان. في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فدخل أعرابي والنبي يحدثنا، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتم حديثه، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما تم حديثه أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكان السائل لبيبا، قال يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر لغير أهله فقد ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إن من الناس من غلطوا في أمر الأمانة والقوة، فالصوفية مثلا ظنوا أن القوة هي في الرياضة وفي التقشف وفي منع الإنسان الملذات التي أباحها الله، وليست هذه من القوة. إن القوة قوة الإيمان، قوة العقيدة، قوة الاستقامة على وحي الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ظن الخوارج أن القوة والأمانة في ماذا؟ في التشدد وفي حمل الناس على الخوف بعدم المحبة والرحمة والرجاء. أما المؤمن فإنه عبد الله بالحب، وعبد الله بالخوف، وعبد الله بالرجاء، جعلها جميعا. فالرجاء والحب كالجناحين للطائر يطير بهما إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الأقوياء الذين قووا على عبادتك وطاعتك وقووا بالإيمان بك. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.